طائف البغي وأنت المنتقم. في حمى القدس ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم. فزع القدس وضجت مكة وبكت طيبة من فرط الألم. في حمى القدس ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يهتضم. فزع القدس وضجت مكة وبكت طيبة من فرط الألم. وبكت طيبة من فرط الألم.